لهذا لو تذهب وترى في المدونة مثلا التي دون فيها أسئلة مالك وبعض أصحابه والأجوبة، وكذلك أسئلة للشافعي، وكذلك أسئلة أصحاب أحمد لأحمد، لا تجد الأجوبة متفقة من حيث التفصيل وعدمه. فتجد بعض أصحاب أحمد، لو رأيت المسائل المختلفة عن أحمد تجد يسأله سؤال فيكون الجواب لا يصلح هذا أكرهه، وفي مسائل أخرى تجد أنه فصل. لما في موضع اختصر وفي موضع فصل؟ نحن الآن نقرأ الكتاب لا نستحضر الحال التي سئل فيها ذاك السؤال والحال التي سئل فيها السؤال مرة أخرى، وإنما نقول لما فصل في موضع وفي موضع لم يفصل وإنما أجاب بإجابة مختصرة. الواقع الحال، واقع العالم النفسي والذهني والزمني والمكاني يفرض عليه أشياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.